هل علي إثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أم لا بد أن أتوضأ؟ هذا في التفصيل. إن كنت قمت من النوم فعلت النوم قمت توضأ ولا خرج الوقت، أو ناسي في الانتباه توضأ ولا خرج يعني وقتك هو وقت استيقاظ ووقت انتباه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نمى عن الصلاة أو نسيها فليصلي ذكرها لا تفاتها إلا ذلك. أما إن كنت متساهلا ما عندك في ولا يوم فالواجب أن تصليها في الوقت ولو بالتيمم إذا راح الوقت ولو بالتيمم، ليس لك التأخير لأنك يعني عوارض بهذا التأخير ما تدري، فالواجب أن تصليها بدعوة أن تصليها في الوقت قبل خروج الوقت ولو بالتيمم. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.